شرح ما هو الحب 3 من 3، ثم نتعثر في هذا الاتجاه، ثم نعتقد أنه عالم تنافسي. علينا أن ننافس الأشخاص الآخرين وإلا سنموت. نفشل الموت، وهكذا تصبح حياتنا هي لعبة البقاء هذه، دون أن ترك أنه في الواقع نحن بحاجة إلى أن نرتفع فوق ذلك. وهذا بالضبط كيف يعمل الشيطان. الشيطان هو الأنا، والشيطان أسلوبه كله هو أنه يقلب كل شيء من الداخل للخارج 180 درجة. الأسود أبيض، والأبيض أسود، فوق أسفل، الشمال يمين، الشمال جنوبي. الحب كر، والبغض حب. الأنا يعيد كل شيء إلى الوراء، والأنا ترك هذا. الأنا يمنحك قوة الحب الحقيقي غير المشروط، الحب اللاتنهي، لأنك اتصلت بالفعل بحب لا نهائي، والآن أصبح حبك قويا لدرجة أنهم قادرون بالفعل على حب الأشياء الصعبة. يمكنك أن تحب المعاناة، فاصلة يجب أن يذوب غرورك ويذهب للتنوير فقط. سوف تكون قادرا حقا على التنوير والحب بالطريقة التي كنت أصفها، لكن هذا سوف يستغرق بعض الوقت، ومن هذه المنصة لا توجد إمكانية للحب إلا بعد مواجهة مخاوفك. هذه ممارسة مهمة للغاية لتصبح أكثر حبا، لأن مخاوفك هي أكثر ما يعيقك. كل خوف لديك هو حاجز واحد أمام كونك محبا بلا حدود، وذلك مع ممارسة القبول وعدم الحكم والتنازل. هو أسلوب رائع، هو العطاء الأكثر لطفا والأكثر قيمة. وأيضا يخشى الكثير منا أن يكون عرضة للخطر، ولكي تكون محبا إلى أقصى حد يجب أن تكون مرتاحا جدا لكونك عرضة للخطر. وأيضا من الصعب جدا أن تحب الآخرين عندما لا تحب جسدك، أي لا تحب نفسك جسديا، لأنك تعتقد أنك قبيح، أو تعتقد أنك قصير جدا، أو تعتقد أنك لديك شيء غريب يحدث على جسدك. مهما يكن أنت لا تقبل نفسك، لأنك لذلك عندما لا تقبل جسدك فإنك كذلك لا تقبل أجساد الآخرين. 8. النقطة التالية التي أريد الحديث عنها هي اللاذات. يجب أن تعرف أن الإدراك بحد ذاته خادع، وهذا بالطبع مهم للغاية. البصيرة لديك، والطريقة التي تحصل بها على تلك البصيرة، وسنتحدث عن مزيد من هذه الجوانب في المستقبل. تفهم أيضا أنه سيكون مستحيلا بالنسبة لك أن تحب تماما حتى تقبل جهل البشرية. يجب أن يكون هناك قبول عميق جدا للجهل. يجب أن يكون هناك تفاهم وتسوية حول كيفية القيام بذلك. يتم إنشاء الشر عن طريق الجهل دائما، وفهم كيف. الكراهية هي حقا شكل من أشكال الحب، لأنه حتى تدرك أن الكراهية موجودة وأنها شكل من أشكال الحب وهي كلها يغذيها الجهل، لن تأخذ الأمر على محمل شخصي. افهم أن الحب يمكن أن يتجلى بعدة طرق مختلفة، لا يتعلق الأمر فقط بالأشياء الخاصة التي تولد الشعور في قلبك.